أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعله رب يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا قال عبدي أن يا دكتور والله العظيم لا مخليها كده للفجر انا مش استقراطي هنا يا انت سيدي Thank you. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي قال رب اجعل وَبَوَّأَ بِوَعْدِهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. من دونا وكان فحملت شوفا سفرت به مكانا قصيا Thank you. Thank you. Oh, Thank you. وإذا السماء كنت وإذا الجحيم صار وإذا الجنة أزلفت علمت والقمر إذا تلاها وعد أسلح من ذكّر.